يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. على ما أظن يعني كنت ناوي نبدا مباشره نسب السلام يعني لكن شفت الجمع هذا يخليني خلاص ماشي. تفضلوا الان اللي تجمع عندكم مسائل يعني وانتم بحثتم في هذه المده الطويله والحمد لله رب العالمين اشتغلتم بالفقه والعلم وغيره به. نعم تفضل. قل ما ننزل للصحراء الا واجد يعني عندهم من البحوث والمباحث التي تحتاج الى يعني مضاربه فيما بينهم وطرح الاسئله واعاده النظر فيها من جديد وغيره به. نعم تفضل. شيخ حديث عثمان بن عباس رضي الله عنه نعم يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم من أمر بالحسنات ولم يعملها. في نهاية الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمر بالسيئات ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة. أي هذه جثة نوصل لكم وشارح لها من جرائي يعني تركها لله. في رواية البخاري من أجلها هذه تقيدها. نعم هذه الرواية تقيدها من تركها حال بينه حال. نعم. ولم يستطع الوصول إلى مبتغاه فهذا لا يأخذ حسنة لا يؤجر. وهنا كنا بينا واحد الوقت من هم بحسنة ولم يعملها وهو غير قادر على فعلها أو هو قادر على فعلها لكنه عرضه عرض فصرفه عن تلك الحسنة. وأذكر جيدا ما أدري هل تستحضر أم لا إيش اللي استدل النبي في هذا الباب؟ إيش قلنا النص؟ قلنا من هم بالحسنة ولم يعملها كتبت له. قلنا هذا بالنسبة لغير القادر أو لمن عليكم السلام رحمة الله وبركاته أو لمن صرفه صارف جاء أقوى منه هذا هو الذي يرجع هذا. والقصة التي ذكرناها هي قصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه. ماذا كان يقول كعب بن مالك؟ ها؟ غدا ألحق غدا ألحق. نية طيبة ولا مش طيبة؟ نية طيبة لكن لما ما عمل ما يستطيع فعله وعلى الثلاثة الذين خلفوا مع حسن النية باللحوق ماشي هو من البداية كالمخلفين المخلفون مخلفون. وأما كعب بن مالك فكانت له حسن النية للحوق بالرسول والصحابة رضي الله ومع ذلك عاقبه الله عز وجل 40 يوم وخمسين يوم في محنة حتى ضاقت عليهم أرض ما راحوا. إذن حسب من هم بحسنة ولم نعملها كتب له حسنة هذا لغير القادر أو لجاه صرفوا عليها يخرج عن قدرته ونطاقه تكتب له. وأما من كان قادر ولم يصرفه أي صرف ولم يفعلها نقضى نية زوجها النية مع القدرة على العمل غير مقبولة لوحدها ما القدر. حقنا احنا قلنا او صرف قلنا اذا لم يكن قادرا او صرف وصرف خارج عن قبائل نفاقه قدرة يخلص هذا يعني هذا اللي وجد سبيل لتوجيه هذا النص كعب بن مالك ما وجدش شيء اقوى منها في هذا الباب هذا في النيات في باب الجهاد. لا ان كعب بن مالك كان يقول غدا الحق غدا الحق غدا يعني النية كانت حسنة منه. تفضل. حيث النسائي يقول من قبل لا إله إلا الله النووي يقول هذا خاص بالمسلم صحة التخصيص. نعم النووي يقول هذا خاص بالمسلم تلقين لا إله. طيب كلام سليم جدا. وأما الكافر تدعوه لا إله إلا الله لا تلقينه لا إله الله أما الكافر تدعوه هكذا جيتوني ويا الله. أما الكافر فتدعوه قصة اليهود قطع أبو القاسم قصة اليهودي لما دخل عليه في حالته المرض قالوا قل لا إله إلا الله مش تلقينا مش تلقينا وإنما دعوة فالتفت جهة والده قالوا أطع أبا القاسم فقال لا إله إلا الله مشا. أما المسلم قلوا قل لا إله إلا الله بدون ما تحتاج منه أن يسلم ويدخل الإسلام وغير هذا. شوف مع عمه أبي طالب واضح فرق الله قال له قل لا إله دعوة واحتاج أن يستأذن من والده. أما المسلم يقولها له ما يحتاج دعوة. هذا قد ضرورة. نعم عند احتضان لي لو طالب سمع القرآن غير كله يجوز هو يطلع الميت يطلع المحتضر يطلع ما زال حي ما خشى أسمعه قرآن ما زال حي عندنا حنا من قال راح يموت انت لو كان راح تقطع رقبته فرح صح قلوا ليس من الهدي لكن ما دام فيه ما زال رمق من الحياة ممكن ربي يطوله في عمره وأراد أن يسمع كتاب الله يسمعه كلام الله قال القرآن ما دام ما زال حي وطلب القرآن لما لا تسمعه القرآن فاسمعه القرآن فعلا تفضل شيخ عندنا إنسان ينصح الناس من الرجوع للعلماء رجوع العلماء شيخ مطلقا هذا في شوية كأنه فيه بعض التغرير شيخ يوجد بعض الناس يوصفون من علماء وليسوا بعلماء مع العوام شيخ يعني أنا أقول لابد من تحديد هذا في اللي عامي لابد من تحديد أنه ليست له يعني قدرة على التمييز بين الحق والباطل ودخله قال العلماء لابد أظن يعني هذا يعني لابد من تحديد معنى العالم واضح الحين يعني الآن يقع نوع من التغرير من هذا الجانب هذه لو كنا نخلوا هكذا مطلقا لابد من تحديد العالم يعني في هذا الوقت وهذا أمر كنت تكلمت منه تكلمت عنه سابقا يعني كنت تكلمت عنه سابقا يعني تكلمت عنه كان هناك أمران يعني عظيمان في حياة الإنسان المسلم الدعوية لابد من التركيز عليها أثناء الكلام يعني قلت هناك أمران عظيمان لابد يعني من بيانهما في هذه الحياة الإنسان العلمية والدعوية الخلل فيهما بعد انحرافه في الدعوة. أول أمر إيش هو؟ الأمر الأول إيش هو؟ تحديد العلم. هذا ما حاجتوني ركز على الأمور هذه هامة جدا جدا جدا للانحراف اللي وقعت هو خرجنا عن تحديد معنى العلم الذي قصده الشارع فأصبح مفهوم العلم شيء واسع واسع فوق ما تسوي. فإذا حددت للإنسان ما هو العلم بعدها المشاكل كلها تنتهي في تحديد معنى العلم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. قال بعثني الله به من الهدى والعلم معناتها العلم ليس بهذاك المفهوم اللي فهمون هو من حرم الأصول حرم الأصول هذيك اللي هما جعلوها علم اللغة العربية والأصول الفقه ومصطلحات الحديث هي مشية علوم آلة وليست علم. هذه المواضيع كنا تناولناها أيام جدا وغير بينا. أول إشكالية تقع في توجيه الناس وتحديد معنى العلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا بعثني الله به هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم يعني شيء إذا من عند رب العالمين. فهذا سيدفع بعد ذلك الإنسان إلى أن يبذل جهده في الحصول على هذا العلم الذي نزل من السماء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اشتبه الأمر شوية في قضية أبير النخل وقال كلاما عليه الصلاة والسلام قال أنتم أعلم بأمور دنياكم كانت إشكالية ممكن تكون بعدها عند الناس وهو ما دام هو عرض الخطأ ففيما يبلغ على النهماز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبين أما وإن حدثتكم عن الله فخذوا. فهمت الآن؟ قال أما وإن حدثتكم عن الله يعني هنا موطن في ماذا؟ لا يوجد أخير بيان ماذا؟ لابد أن يكون هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما وخذ قالت مكانش ولهذا كان كلمة قال شيخ الإسلام تيمية حلوة جدا في هذا الباب يقول رحمه الله تعالى ولو اعتصموا بما جاء به الرسول لوافقوا المنقول والمعقول ولو اعتصموا بما جاء به الرسول لوافقوا المنقول والمعقول وثبت لهم الأصل ولكن ضيعوا الأصول فحرم الوصول. والأصول اتباع ما جاء به الرسول والأصول اتباع ما جاء به الرسول معناته هو أصل الأصول. ولهذا الإشكالية دائما نجي الآن في كل مجالات العلم غير هذا من هذا الباب. إذن هذا الأصل الأول تحديد وش هو العلم يجب أن يدرك الناس أن العلم هو ما قاله الله وقاله الرسول، هذا كل العلم. وأما الأشياء الأخرى فهي كانت عند الصحابة سليقة، كما قال الشنقيطي صاحب ملاقي السعود لما كان يتكلم على أصول الفقه يقول: وأول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. كانت أشياء عندهم سليقة باللغة العربية وأصول وكذا وكذا. ولهذا لما الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنزل تعالى قوله: الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون، قالوا استعملوا القواعد الأصولية واللغوية. قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ النكرة في سياق النفس تفيد ماذا؟ العموم. فالرسول ماذا فعل بهم؟ قال: ليس الظلم الذي تعنوه، ليس ذاك، إنما قاله العبد الصالح: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. من هنا في هذا النص، من خلال هذا النص، وأنا نتكلم دائما في المسائل هذه العلمية، من خلال النص الرسول ماذا فعل؟ هم استعملوا القواعد، لكن لما كانت القواعد خاطئة وتصل خطأ رجع بعدها وقاعد قاعدة جديدة التي يجب أن نحن نفهمها. أنا قبل تحكيم الأصول سواء اللغوية أو الأصولية أو العرفية لابد من الرجوع إلى الرسول، لأنه هو المبين عن الله عز وجل، ومن ثمة الأمور تتضح بدون إشكاليات. كل إشكالية، فهمت الآن العنصر الأول؟ الإشكالية في تحديد معنى العلم. ولهذا لما الآن أصبح معنى العلم معنى واسع، وهذا سبحان الله في حياتي العلمية والدعوية مع الطالبة والطالبة، نذكر طالبة جاءت تخرج قالت لي: الشيخ الآن راح نتخرج، سأدخل في مجتمع الآن اليوم اللي ندخل فيه هنا، هذا المجتمع سأدخل فيه شهور. الحمد لله رب العالمين، لا فضل الله يديم علينا نعمة ومتعنا بأسماعنا أبصارنا وقوتنا ما أحيانا. قلت لي: الشيخ راح نتخرج الآن، أخويا بابا عمي أمي عمية، واحد إنجينير واحد طبيب واحد فلاح. قلت لي: كيف سأفعل في الدعوة دي؟ ترخي شرايح عندنا الضبط على، لأن مفهوم العلم ماهوش مفهوم نبوي في هذه اللحظة، كأنها فعلت مجازا وليس حقيقة. ضربتني هنا طلع ورجعت الله أكبر. أو في اللحظة اللي سئلت السؤال تاعها كان واحد كنت واحد مغمى عليه وضربك واحد يرجع ابتدت. إذا كاين شيء ضيعناه حتى أصبحنا هذا السؤال. الرسول لما كان يلقي ما يلقي من أحكام، هل يفرق بين مبتدي عنده قواعد ما عندهش غيره؟ لا يفرق، يلقي للناس جميعا، لأن ما يقوله إما شيء يقرب إلى الله، وإما توحيد، وإما معرف الله، وإما جنة، وإما نار، والناس كل في حاجة إليه، الناس كل في حاجة إلى ذلك. ولذا إذا تدخل رسالة قرناها شيخ الحزامي لما جاء في باب الأسماء والصفات وش قال؟ قال: تربيت شافعي وجلست مع الشوافع وعقيدتهم أشعرية، لكن قال: عندما أقرأ كتاب الله عز وجل الرحمن العرش استوى 7 مرات ولا يقول فيها الرسول شيء ولا الصحابة يسألون عن شيء ثم ينزل يعرج إلى غير ذلك، قال: أخذت بمجامعي. وزيد يقول: وهذه النصوص يلقيها الرسول صلى الله عليه وسلم بين الصحابة وفيهم وفيهم وفيهم وفيهم كما يقول الفقهاء، ولا يشير أدنى إشارة إياكم واحذروا ولعله، مع أنها هذا الشيء يؤخذ ويعتقد ويعمل به، لأنه يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أما وإن حدثكم عن الله كما قال عبد الله بن عبد العاص: اكتب والذي نفس محمد بيده لا يخرج من فيه ماذا. فهمت الآن؟ العنصر الأول في هذا الباب هو هذا تحديد معنى العلم. لما الإنسان يحدد هذا المعنى للعلم، معناتها بعد ذلك راح يدعي، راح يقوم على دعوة، راح يقوم على أشياء كثيرة كلها تكون فيها خير. واضح؟ هذا الأصل الأول اللي لازم نضبطه. فإذا وجهنا الناس هذا التوجيه الصحيح، يعني فعلنا شيء جبار كبير جدا. يجي المعنى الثاني تحديد من العالم، هذا عنده دوره كذلك في الباب هذا، شكون هو العالم؟ لأن الآن كما قلت لي أنت شكت سلبه خبيرة، هذا العبد أمامك إن شئت نفسي العاصمة، وأول التزامي كان في السبعينات اللي يطلع فوق المنبر شو؟ أن نعرف الآن طالبة علم متمكنين في العلم وهم سلفيون أكثر من كثير من السلفيين عندهم في المساجد إمامة وسجد. شكون العالم؟ لو تجي انت تتكلم معه وانت بعلمك تسيب الرجل ما عنده صلة بالعلم كلية، لكن بمجرد ما عاد على المنبر صار عالما، كما قالها ايام الفتنة انت 7 9 هذه العشرية الكحلة انت عشناها وقبلها بقليل، قال: علماء السجون لا علماء الصحون. اللي بالحاجة وش ولا ليدخل الحبس ويخرج يولي مات عالم. تذكر عبد الله شفاه الجراح واحد عمي دخل الحبس خرج هو يقدمه للإمام وأنا خارج من المدينة أو شيء يقدمني علماء السجود لا علماء الكاديلات ما يقولون هذا مفهوم صحيح هذا. إذا تحديد معنى العالم من العالم ما حدد الرسول صلى الله عليه وسلم قال والعلماء هذا تحديد والعلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا علما دينارا وإنما ورثوا علما من أخذ به أخذ بحظ وافر. ولهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بعد وفاة النبي ماذا قال للناس خرج للسوق شغله ناداهم في السوق يا أيها التجار ميراث النبي يقسم في المسجد وأين أنتم خلاه السلعة خلاه كل اللي قالك كبيرة وخلاه مراه فتحت أبوك الدنيا راي درام توزع فقاعدة راحوا زرافات وحدانا يجيون المسجد دخلوا المسجد يشوفوا أبو هريرة ما كان في السوق في سن داروا داروا داروا رجعوا أين الميراث يا أبو هريرة قد قبلها قالوا ماذا وجدتم قالوا وجدنا حلقة ذكر وحلقات وكذا وحلقات قال ذاك هو ميراث النبي وعليكم السلام ولهذا قال لك شاعر العلم ميراث النبوة كذا أتى والعلماء هم الراس هذا هو المنهج الصحيح في تحديد من العالم إذا العالم وهو في حدق وقتها عالم في حد ذاته بعلمه يصبح ماذا دولة هو صاحب من أخذ فالبراهة قضية الآن قال والعلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا إنما ورثوا علما من أخذ به أخذ بحظ وافر إذن من هو العالم؟ هو أكثر أخذ وأكثر عيش مع النصوص النبوية لأنه هو صاحب ماذا؟ صاحب العلم لأن العلم حددناه وقال الله خلال الرسول ما فكل ما كان الإنسان أكثر أخذ فهو أكثر على نبوه ولا يسمى الوارث وارثا إلا إذا كان أخذ من الميراث فهمت الآن أخانا إذن هذا الأمران العظيمان الذي يجب أن نتنبه إليهما تحديد معنى العلم تحديد معنى العالم ممكن كما قلت نضيف أمر آخر يعني لا بد منه وهذا هو قضية هذا العلم الذي نحن بسبب الكلام عليه هو اللي أنا أراه يعني كذلك شيء لزاما بعد تحديد العلم وتحديد العالم الشيء الذي أراه لزاما هو كمال هذا العلم هذا كمال الدين يعني أن كل ما نحن في حاجة إليه مما يصلح ديننا ودنيانا ما فرط النبي من ذلك في شيء كل ما نحن في حاجة إليه لإصلاح ديننا ودنيانا ما فرط النبي في ذلك من شيء يعني ما فيه شيء أنت في حاجة إليه لإصلاح دنيا أو دينك إلا والنبي بين ذلك واضح الحين يعني هذا الأمر هذا هذه الأمور الثلاثة لو كان الإنسان يركز عليها في حياته وتوجيهه العلمي ما أقول أنا مفيش إنسان يبعد عن الكتاب والسنة وعلى بذل الوسع والجهد للتفقه فيهما وهذا أمر كنا تكلمنا عليه من قبل وبيناه يعني والرسالة عندكم تاع كمال الدين وهي معروفة عندي شوف الأصول نعم شوف الأصول ستة نبدأ على هذا نبدأ سينا كثير مال العلم ومال العلم نعم قلت في كتاب تاع شرح الأصول ستة نبهت الأمر هذا ولماذا لأن إذا لم تكن الانطلاقة في البداية صحيحة ولم يتحدد معنى العلم ومعنى العالم وثم ثالثا كمال هذا الدين هذا سيحيل الإنسان تكون له صلة قوية بالكتاب والسنة يصبح الإنسان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الأمراض الجسمية ما أنزل الله ذا إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله يعني ما أنزل الله ذا إلا أنزل دواء علمه من علمه وجهله من جهله وعليكم السلام وبركاته إذن هذا الأمر الذي يجب أن نتنبه إليه في هذا المضمار هذا ويجب أن نعطيه هذا القمار كذلك ما أنزل الله مشكلة من مشاكل التهم لإصلاح الدنيا والآخرة إلا وعندنا في كتاب الله ما نجد الخروج من المشكلة مستحيل أن لا يكون شيء في كتابه مستحيل ليش؟ دائما نقول هذه الرسول مع الصحابة ساروا مسيرة أم لا؟ ساروا مسيرة أولها في الدنيا نهايتها مع الجنة هذه الطريقة اللي ساروا فيها الصحابة مع الرسول كما قلته من قبل الكتاب والسنة كانا هما الموجهان والحاديان هذه المسيرة اللي سارها الرسول مع صحابته من بداية الدعوة لما بلغ 40 إلى أن خرج إلى الرفيق الأعلى إذن هذه المسيرة اللي سارها هي حياة علمية تربوية سلوكية أخلاقية ساروا فيها الصحابة كان فيها الموجه كتاب والسنة كان فيها الذي يحفز النفوس ما يسمى في اللغة العربية الحادي يحفز النفوس هو الكتاب والسنة إذن معنى هذا هذه المسيرة رايحين يسيروها. ولهذا في كل صلاة نقولوا ماذا؟ ها؟ لا صراط الذين أنعمت عليهم. في كل صلاة نقولوا صراط الذين أنعمت عليهم. معنتها كي نقول هذا كلام هذا معنتها أن هذا الناس ساروا وصلوا. معنتها هذه المسيرة اللي ساروها كل جزئية من الجزئيات مسيرتي سيقع لما وقع لهم لأنهم بشر مثلنا نحن. مخرج البشرية الصحابة. ولهذا يخطئ الإنسان عندما يريد أن يخرج الصحابة والرسول على جانب البشرية. واضح؟ إذن هذا أمر لا بد منه. قلت نعم. فكان الحادي والموية ساروا تلك المسيرة لا نخرج مع البشرية الحمد لله. معناتها يجب في مسيرتنا التي نسيرها نسير مع أن صحابة هم بشر والرسول بشر. قال إنما أنا بشر مثلكم ماذا يوحى لو نخرج الصحابة عن البشرية بعدها مستحيل. ولهذا العوام ما يعرفوش تقول له الرسول كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قل له الصحابة هذكم الصحبة وش بقانا. إذا هذه المسيرة نسيروها ما وقع فيه الصحابة من أخطاء فيه من زنى فيه من سرق فيه من نقل خبر غير صحيح فيه والقرآن كان ماذا يفعل يصوب ويربي ويوجه والسنة كذلك. فهذه المسيرة كنسير في كل جزئية من الجزئيات يكون فيها انحراف خروج عن الجادة إلا وفي شيء من يرجع إلى الصواب مما وقع للصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم من توجيهات نبوية. إذن فتكون المسيرة بعدها سائرة إلى الآخرة بقوة واعتماد كلي على ماذا؟ على ما كان عليه الرسول والصحابة رضي الله تعالى عنهم الله. ولهذا لما كان أعظم شيء يركز عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى الهمم تشحذ نحوه ويكون الطلب له أقوى قال حنظلة بعدما قال له أبو بكر الصديق كيف أصبحت أش قال نافق حنظلة نافق حنظلة. فذلك توجيه منه وذلك المراقبة الدائمة لنفسه وقيامه على الشرع نافق حنظلة نافق. قالوا بكر الصديق وما ذلك وش أنت وين ذاك راي؟ قالوا كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار. شفت النفوس إن كانت عايشة عايشة أولا وأخيرا همها الجنة والنار كأنها رأي العين كأنها قدام رأي العين. إذا رجعنا وعافسنا الأزواج والضائعات والأبناء أصبحنا في أمر آخر. هذاك الحياة اللي عاشوها وذاك الجو اللي عاشوه احنا الآن في معزل عن الحياة مع فيه ولا جنة والنار كأنها مات ما فيش مش موجودة خلاص. يا ليت خيال يا ليت خيال يا ليتنا عندنا خيالات تاع الجنة والنار هم وياك كيفاش قال القول هما كانت هذه الحياة اللي هي قائمة عليها وكانت هذه المسيرة من إيجا من تربية النبي صلى الله عليه وسلم توجيه النبي وقيمة العلم اللي كانوا عليه وقيمة التربية كانوا عليها. واضح خانة؟ هو ده هذا إجابة عن سؤالك. إذا الإنسان وين عوام الناس رجع في تبوس ما وقع الخلط هذا من هو العالم وما هو العلم هذا مستحيل يعني هذه نقولوها نكررها ومن حين للحين المشاكل جينا بسببها لكن واقع لا بد منه لازم توجه على علماء عامي متخلص توجه على غير لازم توجه على العلماء هذه الحياة. كنت تقولنا شيخ ربي هو تكلم فيك وجرحك الآن بعد ما قلت لنا يوسف حدي أي ولا هذه هي الحياة هذا وش نقوله الآن ما يعني إذا وقع خطأ من عالم لا نستطيع أن لا نربط الناس بالعلماء العوام ماذا بالعلماء هذا خطأ منه يصبح العامي ما تقدر تربط بكتاب السنة واحد صح يعني عامة ما في الكتاب السنة يدرك ويعيه معناه وغير هذا لكن كاين أمور يحتاجها بالتوجيهات وهذا من العالم مولى عز وجل فاسألوا إيه الذكر اللي كنتم لا تعلمون. فالإشكالية تقع دائما أبدا في هذه الانحرافة التي هي من خاصية البشر وخطأ من البشر وغير ذلك. وإلا مستحيل يعني توجه العامي الكتاب والسنة هكذا بدون أن يكون هناك رابط. نعم توجه الكتاب والسنة ولا بد من تقرأ الكتاب والسنة ولا بد من ذاك السنة لأن عامة ما في الكتاب والسنة إذا قرأه العامي ينتفع به تبقى المسائل الصعيبة قليلة مش كثيرة يعني المسائل اللي هي في الكتاب والسنة عامتها يدركها العالم وغير العالم قال إذا ركعت من قال دبر كرسيات سبح 33 حمد 33 وكبر 33 مع فسلة يحتاج عباد يفرش عباد لكن كائن أشياء لا بد له من عالم. وإذا ما كان في قوله تعالى فعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما كان في قول الرسول والعلماء ورث الأنبياء ومن الأنبياء لم يورثوا إلا رمادي النار. يعني دائما أبدا في هذه الحياة العلمية لازم تكون فيها لا وكشة ولا شطط. واضح؟ وسطية صح هم خاوتنا وشدوا وفعلوا وداروا بسبب نحرم الناس من العلماء لا ولهذا هي الإشكالية دائما وأبدا هو هذا البعد عن الكتاب والسنة والعيش بالكتاب والسنة وهذا أظن فعلتها أنا سلسلة تربوية منهج التربوي النبوي هو لهذا السبب فقط هو الهلاك مسمجة المنهج التربوي الذي ربى عليه الرسول صحبه رضوان الله عليهم ورضاهم منهج كامل وهذاك المنهج الكامل هو كان السبب الأول والأخير لصيانة الدين والحفاظ على العلم وعلى الدين وعلى العدل مع كونه قال أما وإن حدثتكم عن الله فخذوا هذا بعد اكتب والذي نفس محمد يأخذ منه حق إلا حق هذا المنهج الذي رب عليه الرسول الصحابة ومع ذلك لما رأى الصحابة في بعض الأحيان أن النبي خالف ما بلغهم ما سكتوا عنه مع أنه معصوم فيما يبلغ عن الله وبعد البلاغ قد ينسى تطرع عليه ماذا بشرية كما قال إنما بشر أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون هذا المنهج اللي رب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة هو الذي صانع الله تبارك وتعالى به هذا الدين على لأن الصحابة تلقوا هذاك العلم يا طالب الرسول تلقاوه عاشوا به عندما يروا منه صلى الله عليه وآله وسلم خلاف ما عاشوا عليه وما علمهم من سكتوش كنت قد نهيت عن الصلاة بعد العصر وها أنا أراك تصلي بعده أقر أم أنكر الاعتراض اللي هو وجيه أقره ثم بين عائشة كيف تقول هذا والله تبارك وتعالى يقول وأما من أوتي كتابه بيمينه ما أنكر بين صلى خمسا تكلم صلى ماذا حدث حد شيء قالوا نعم هذا شيء قال لو حدث أي شيء لماذا لا أخبرتكم شوف الموطن الثاني لما كان الموطن انتع التسليم ووقع من الصحابة ما لا يجوز من يفعله إيش هو لا مزال. نعم وشو ها أنا بارك الله لا فضل فضل ولو أنك خلت تجارة خذر لك لباس جيبة إيش قالهم قال لما ناموا عن صلاة الصبح لا كلمة عظيمة عظيمة عظيمة وعندما قريتها وجدتها حكيت لكم عليها قلت لكم انظروا هذا المرة إيش هي الكلمة أما لكم أما لكم في أسوة بعد ما خرج الوقت وصلى ومشوا مع النبي ذا يتكلموا هل ذا ماذا الإثم علينا ماذا يحصل لنا من كان الموطن لا يليق أن يتكلموا فيه لأن النبي في ذاك المقام كان بينهم لو فيه شيء يمس بما هم يتكلمون فيه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم شيء عظيم جدا الحديث ذاك كان بالنسبة لي شيء عظيم جدا قالوا ماذا نفعل بالتفريط الذي فرطناه غير هذا ستوجدته فقرة الله أكبر هذه النبوي واحد الله أكبر الله أكبر سنة سنة يا عباد الله لو تعلمون ما في السنة اقرأ طبعا عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد قال أبو قتادة فبينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسير حتى بهار الليل وأنا إلى جنبه قال فنعس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمال عن راحلته فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى تدل على راحلته قال ثم سار حتى تهور الليل مال عن راحلته قال فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته هذا يذكرني في واحد اللهم اغفر له وارحمه كل ما ذكروا تجيني الدمعة اللهم اغفر له وارحمه عارف كنا في الجولة جهة بلاد الشوية وكان معي وفي الجولات تقريب الأوقات عندي ما كانش راحة تقريبا حلقة لهنا بعد 200 كيلو ولا 100 كيلو حلقة أخرى بعد يعني في اليوم 3-4 حلقات مش 1-400-500 كيلو فكنت من حين الحين يكون نبيل الله وفر الله ورحمه كان هو الشوق كلاهما يعني فارق الحياة الله أن يجد عند الله خيرا لحبهم على السنة والقيام عليها تعظيمهم لأهل العلم فكنت بدون شعور أنا نفعل هكذا نركض هكذا وش يفعل يجيب الحوايج الدعوة ونحي واحد منا يفرط منا حتى ما نشعرش أنا شيء ينطيح حق دولتنا يكون ولدك يقول فداع عنده يذكروني والله يبي تفضل الله ما خلّه الله ما خلّه نعم. قال ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأولين حتى كاد ينجفل فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال من هذا؟ قلت أبو قتادة. قال متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت ما زال هذا مسيري منذ الليلة. قال حفظك الله بما حفظت به نبيه. ثم قال هل ترانا نخفى على الناس؟ ثم قال هل ترى من أحد؟ قلت هذا راكب. ثم قلت هذا راكب آخر حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب. قال فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا. فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره. قال فقمنا فزعين. ثم قال اركبوا. فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل. هذا قلت في فايدة واشد صلاة مع أنها فريضة لما كان وقت الشروق ما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتفعت وصل مع كونها فريضة. والعلماء كانوا يقولوا ماذا ما استيقظ صلى والنبي صلى الله عليه وسلم مع صحبه استيقظ بحر الشمس كي طلعت شافوها فما صلى سار فركب قال مركبوا مشاو حتى ارتفعت الوقت الذي يصبح فيه ماذا بالصلاة يعني تحريم الصلاة في ذاك الوقت حتى الفريضة في حالة واحدة أباح الشرع ذلك. من أدرك ركعة قبل وبعد من أدرك ركعة قبل شروق الشمس ماذا فقد أدرك الصلاة يتم. أما إذا ما أدرك يتوقف. نعم تفضل. قال فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل. ثم دعا بميضاءة كانت معي فيها شيء من ماء. قال فتوضأ منها وضوءا دون وضوء. قال وبقي فيها شيء من ماء. ثم قال لأبي قتادة احفظ علينا ميضاءتك فسيكون لها نبأ. ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين ثم صلى الغداء فصنع كما كان يصنع كل يوم. قال يعني ما دار الفرق دار بالفريضة الأولى بعد دار النافلة صلى النافلة ثم صلى الفريضة يعني على ما كان يصنع كل يوم يعني في المعتاد. وهذا دليل على أنه مهما كان زاد أخرا الفريضة لأنه أصبح وقتها مال وقت الاستيقظ أصبح هذاك وقته. قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه. قال فجعل بعضنا يهمس إلى بعض بعضهم يهمس يتكلم عن الثاني بيناتهم يعني ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا. ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا واجه الكفارة. ثم قال أما لكم في أسوة. ثم قال أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها. هو قال أما لكم في أسوة ما لا نصنع فيما فرطنا به. قال عبد العبارة خلينا نحفظها في تفريط. فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا. قال ما كفارة ذلك وش هي كفارة فكم بلنا أدركم من شوفوا الآن أنكر أما لكم في أسوة إنكار كيف يقول عائشة ما قالهاش هذا ذو اليدين قصوصة قال بل كان ذو اليدين وغير ذلك. قال في قصة مبشر حديث جابر رضي الله عنه عن مبشر قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد بيع أهل الجنة أرجو أن لا يدخل أحد من أهل الجنة بيع رضوان يدخل النار إن شاء الله. قالت مبشر بلى. قال فنهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت حفصة بعدها وإن منكم إلا واردها. لولا تكلمت ماذا بغير استدلال من عندها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلمت نهارها زجرها. والثانية قالت وإن منكم إلا واردها. ماذا كان من النبي إلا أن يوجه ويبين اعتراض ولا مش اعتراض اعتراض بدليل إلا أن يوجه ويبين فيقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا المنهج بهذه الصورة وهذه التربية النبوية الصحيحة التي صان بها الله تبارك وتعالى دينه وهذا المنهج رب العالمين. ولهذا تجد العالم دائما وأبدا ممكن عرضة للخطا مرض على النسيان وكذا، من سيوجهه ومن سيصونه من الذين هم معه يوجهون ويصونه. فلما نخرج عن هذا المنهج النبوي ونصل إلى درجة ماذا؟ المنهج الشيعي، وهو عصمة الأئمة وعصمة العالم، خلاص راح العلم وراح الكل وراح الشرع وراح كل ما يسمى ضاع. هاي المسألة منهجية كيف هي؟ يعني دائما نقول أنا هذه المنهجية الصحيحة صيانة للعلم، العلم صافي، صيانة للعالم وصيانة لطالب العلم بهذا المنهج النبوي الصحيح. وعندما نفقد هذا المنهج الصحيح ضياع العلم، ضياع العلم، ضياع الطالب، كيف يكون في الحقيقة؟ وهذا ما كان سبب ماذا؟ ضياع العلم، يعني وجعل العصمة في غير محلها، فيكون الأمر على ما أنتم ترون وما نعيشه ونعايشه نحن اليوم. فهذه الأوضاع التي نعيشها لا تكون سببا لأن لا نرشد الناس إلى العلماء، يجب ينصح برجوع العلماء الذين يعتمدوا على الكتاب والسنة. ما قلنا هنا بعد ما حددنا هذا المقولة هذه قالها في موطن آخر في موطن آخر شكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم عملك في أسرة عند ابن حبان في صحيحه وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة عثمان بن مضعون واسمها خولة بنت حكيم على عائشة وهي بذة الهيئة، فسألتها عائشة ما شأنك؟ فقالت زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت عائشة ذلك له، فلقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بن مضعون فقال يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا، أما لك في أسوة حسنة؟ فوالله إني لأخشاكم لله وأحفظكم لحدوده. لما زاد على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال أما لكم في أسوة، أما في الأولى فيها قوة زجر قوة تربية وغير ذلك، يبين قيمة الارتباط والنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو أسوتنا. إذن فما زكت عنه نمضي لنا فيه أسوة في عدد ذلك، لأنه لو كان سيحتاج إلى بيان كان أولى الناس ببيان هو صلى الله عليه وسلم. وهذه المنهجية الصحيحة التي يجب أن نربي أنفسنا عليها وأبنائنا. فضب أخطاء بعض العلم من هم على نهجنا ومنهجنا لا نجعله سببا لصرف الناس عن العلماء، يجب رفع الناس بالعلماء أحببنا أم كرهنا، لأن المستحيل تكون لهذه المسيرة إلى الآخرة بدون العلماء صحيح. وهذا كما نقول ده الإشكالية اللي رأينا تقريبا عانيوها نحن اليوم، وعدم الجمع في منهجية التربية منهج النبي الصحيح، تعلمنا العلم والإيمان والعمل معا، يعني هذه المنهجية اللي ربى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم صحابة وساروا عليها في حياتهم وما شابه هي اللي تونس هذك الرجال الذين وقفوا تلك المواقف غير ذلك. فكل من يأتي بعد ذلك يكون عايش على تلك المنهجية سيتأثر به من يعايشه من الآخرين. لكن لما فقدت هذه المنهجية اليوم نرى كيف الناس عايشين الآن، بعد عن الشرع، بعد عن كذا. بالنسبة للعام، بالنسبة للداعي، أفضل دعوة في الكتاب يعني يجب أن يقول لك لازم يرجع ينقل كلام العلماء، ينقل توجيهات العلماء، هل يلزم هذا الشيء في دعوته؟ الآن شوف التربية نتاعو هذا أنا قلت لك تربية نشأة لإنشأة هذا الإنسان، هذا نشأة وإنشأة أدت إلى السب نشأة لإنشأة هو في البداية ما لم ينشأ هذه النشأة اللي راه تكلمنا أصلنا وصولها في الخبيث إحنا وطينا هو نشأ النشأة اللي ينشأها قال العلماء لا تلومه واضح شو معنى الإنكار شو بعض الأحيان ينكر من ينكر من يكون دعوتهم مبنية إلى كتاب لماذا لا يأتي بتوجيهات العلماء ذكرني في 980 لما نبغت نبغة نتاع الجبل الإسلامية للأنقاض فقال لي ذاك الوقت كان مراد وعز الدين معروفين عندنا بالواد مو مراد عقيدة وصاحبه الأخ عز الدين بغنم جاءوا عندي للبيت أذكر في كما اليوم هذا في رمضان للبيت جاءوا عندي يشهدوا أن لي بالحاجة علم فحصل حوار بيني وبينهم كيف يعرف العالم وغير ذلك وغير ذلك فذهبوا للشيخ ناصر وأرادوا أن كما نقولوا إحنا يخطئونني فيما قلت قول طالب علم في عندنا في الجزائر يدعونا إلى التقليد الذي أنت نبتته منذ 50 سنة وكذا وكذا وكذا وكذا قال لهم تفضل ايش فيه قال يقول أن المسائل يجب على طالب العلم مراجعة العلماء الأحياء في المسائل التي هي نوازل تنزل هم حبوا ماذا في النوازل لازم العالم وهم لازم عندهم العالم شكون هو يقدر هذا طالب العلم يأخذ عن عالم ميت لكن هذه يسمى هذه نازلة والعالم عندما نزل تلك النازلة على حسب الوقائع، لأن النازلة لابد لها من علمين، علم بالشرع وعلم بالواقع وما أحاط به الملابسات. فإذا أصبحت نازلة أخرى في زماننا لازم واحد عالم حي ينزلها، علم بالشرع وعلم بالواقع والمحاطة. قال الشيخ ناصر الله يرحمه البروجي شريط موجود يعني تسمعه، لأن الشريط هذا محاوه يعني سمعت كان تعالى جيلات الغايب والنفاس يعني هذه المسألة، هذه خرج الأشهر نطاع الشيخ ناصر نحيوها كل ما فيها الشيخ العيد شيلوه. فقالوا سألوه على هذا، قالوا كل مولى عزيز فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في هذه الآية قسم الله الناس إلى قسمين، عالم وغير عالم، فكل من لم يصل درجة العلم فهو مطالب بالسؤال. ما حد يقول تهم عبدوا إني يديروا بهرجة وكذا ثم يأخذون التقليد، قالوا لا هذا التقسيم. ثم قالوا يجعل قائم بدروس في المسجد للإناء. قالوا شيخ ناصر ما قال فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له هل له سلف؟ شيخ ناصر تعجب قال أما يكفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله بهذه العبارة، أما يكفيكم رسول الله سلفا؟ خصنا بيوم فخصهم بيوم جاء فيه غرال، أما يكفيكم رسول الله؟ بعدها بعشرة دقائق من هذا الكلام وفيه عندنا من الأخوة الطيبين يدرسون في الثانوية ويدرسوا في المتوسطة والثانوية والحمد لله وأجر الله على يديهم من الخير ولبس الحجاب، أما هذاك يدرس المتحجبات فيجوزهم يدرسوا في العاريات. والله في نفس الشعر قال الشيخ ناصر الغاية لا تبرر الوسيلة، فهمتني؟ وهذا اليمين هذا فيه أخ حضر معي هذه الجولة الأخيرة وهذه اللي جلتها للسحرة هذه العطلة هذه، وكان أحضر قريت عليهم رسالة تعلي هذه الجديدة إن شاء الله ستخرجها قريب ولا بعد قريب ولا متى تيسر الله خروجها قضية ليلة القدر، فكنت عرضتها عليهم يعني أنا أعرض الرسائل تاعي على الطلبة من أجل أنني الاعتراض بتاعهم أضعها في الميزان ونشوف الإشكاليات ومن خلال هذه الإشكاليات نحاول نجد رسالة نوضح فيها ما فيه المشكلة هذه. فلما عدت اهتف لي قال لي راني سمعت كلام الشيخ ناصر جميل جدا يعني، قال لي هذه العبارة وإياك يعني واسمعي يا جارة هو بهذه الكلمات، قال كنا نخشى قديما من التقليد أما اليوم فنخشى من التسيب. يعني يا شيخ العيد فيما بحثت وفعلت في ليلة القدر وخالفت ما عليه الجمهور لعله مات من التسيب. فضحكت وأنا ضحك قلت له والله هذا التسيب بتحكي عليه دعا إليه الإمام الشافعي فقال إذا صح الحديث فهو مذهبي. شيخ ناصر قال نخشى من التسيب، إيش هو التسيب؟ هو الذي لا ارتباط له لا بكتاب السنة وقوال فقط بدون أي شيء كان. هو فهم التسيب أنك إذا اعتمدت على الكتاب والسنة وجئت بشيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ودعوت إليه لعله كنت تسيب. فأنا عرفت ماذا يقصد بحق، فقلت له هذا التسيب الذي تخشاه فقد دعا إليه الإمام الشافعي فقال إذا صح الحديث فهو مذهبي. إيش معنى هذا صح الحديث؟ تخالف العلماء وتخالف كذا وتخالف كذا وتتعامل بالحديث في هذه الحالة. فإذا هذه الأمور لازم فيها دقة، لازم فيها انضباط في هذه الحالة، فهمت؟ قال إذا بيرجع دائما الأمر إلى الكتاب والسنة والقيام على الكتاب والسنة هو المرجع هو كل شيء. ومع أمل لقاء معكم في الحصة القادمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله وبركاته. شكرا. الحصة القادمة يوم الربوع إن شاء الله. إن شاء الله. بعد العشاء. بعد العشاء. وقت يساعد الجميع هو بعد العشاء. نعم. وقت إذا أنا لا مع ال. نحبوا نجيب بكري ما نلحقوا الشيخ. ها؟ لو كان نحبوا نجيب بكري. إيه. نلحقوا في العشاء. لا أنا ماذا بيه بعد العشاء مباشرة. سيركي لاس يا شيخ. لأن الأخوة شوية تخرج هي أكثر زيادة يعني. مرة ثانية ما نقول بعد يعني ربع ساعة بعد.